نلقيك بعيدة في قلبك تعطي التلهيدة في قلبك تعطي التلهيدة تك نلقيك بعيدتي او عال شبح العين اتدورحتي او نجرة لمثيل المدخوتي سلسل والماكينة في ايديها اتفكرتك يا زهو الخاطر او نبكي ودموعي تتقاطر او نقعد في وسط الخاطر كديتي حتى التعميده ومن عيش شريدي ومشكايا تسهيل على حالي